ما حكم أكل اللحم المستورد من الدجاج وغيرها من بلاد الكفار إذا علم أو لم يعلم؟ يعني في حكم هذا الدجاج الخاص أنهم يأكلونها في الصعيد الكهربائي. ولا يجوز أن يؤكل من إلا إذا علم أن ذبحه مسلم على الطريقة الإسلامية أو كتابي على الطريقة الكتابية، كيف وقد ذهب إلى هناك أناس آخر ورأوهم لا يقطعون على الطريقة الإسلامية، ورأوهم ربما يرمون بها أو تصل إلى الماء وهي نعم لم يقطع رأسها، ووجدوا تعيلا وصلت إلى جدة غير مقطعة الرؤوس أو سفينة غير مقطعة الرؤوس فردت إلى هنالك فماذا يا إخواننا؟ فالمهم أن هذا لا يجوز أن يؤكل منه إلا إذا علم أن ذبحه كتابي على الطريقة الكتابية أو مسلم على الطريقة الإسلامية، كيف وقد علم أنهم لا يذبحون على الطريقة الإسلامية ولا على الطريقة الكتابية؟ نعم.